ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلول، فأحدهم قد يذكر الله حتى يغلب على قلبه ذكر الله ويستغرب في ذلك، فلا يبقى له مذكور مشهود لقلبه إلا الله، ويفنى عن ذلك ويفنى ذكره وشهوده لما سواه، فيتوهم أن الأشياء قد فنيت وأن نفسه فنيت حتى يتوهم أنه هو الله وأن الوجود هو الله. ومن هذا الباب غلط أبي يزيد ونحوه، حيث قال ما في الجبة إلا الله، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبين أنه يعبر بالفناء عن ثلاثة أمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يعني بالنسبة للصفحات الأخيرة اللي قبل ما يقرأ الشيخ عبد الله في أخبار صفحة 74 جاء فيها تعليق، ليس كذلك؟ طيب 75 يعني في قوله تعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر، الشيخ الإسلام أشار إلى أن هذا الشرك الذي وقع فيه بنو إسرائيل هو من شرك الشفاعة، من شرك الشفاعة. وما أخفى عليكم حديث أبي وقد الليثي يعني يدل على ذلك، يعني هؤلاء قالوا إيش جعل لنا ذات نواط، وهؤلاء قال جعل لنا إلها. الحاصل أنه جعل ذلك من باب شرك الشفاعة، وليس على أن الأصنام تخلق وترزق كما هو معلوم. هذا ذكره في الاقتضاء، بس إني ما كتبت الصفحة. طيب الآية اللي بعدها واضحة، الذي هم هنا تنبيه، هنا يعني نبه عليه بعض العلماء المتأخرين. عندك في آيات سورة مريم، وأيضا هنا لما قال تعالى فلما اعتزلهم يعبدون من دون الله في سورة مريم، نبه الشيخ حمد بن عتيق رحمة الله عليه أن في هذه الآية ولها نظائر، يعني تكون البراءة من الإيش من المشركين قبل إيش قبل معبوداتي. قال فلما اعتزلهم، يعني اعتزل المشركين تبرأ منهم، فقدمت على البراءة إيش من الأصنام ومن المعبودات. في قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، الشيخ تحدث عنها في عدة مواطن، باعتبار أن الآية يعني شغب بها بعض المبتدعة في قضية الاحتجاج بدليل نفي التجسيم. سبقا مرة بنا وبكم في التدمرية أن بعض المتكلم إذا أراد أن ينفي صفات النقص عن الله يقول ماذا؟ يقول لو كان الله تعالى يوصف بصفات النقائص كان إيش؟ كان جسما. فالشيخ رد عليهم عدة أوجه، ومرت بنا أيضا في هذه الرسالة وأيضا في الحموية. الذي يهمنا هنا أن الشيخ رحمه الله استدل بالآية أولا على أن الكلام صفة إيش؟ كمال، ليس كذلك؟ لأن الله تعالى عاب العجل أنه لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمه؟ وهذا في رد على المعتزلة الذين نفوا صفة الكلام عن الله. هذا في الفتاوى السادس 81. الأمر الثاني، هنا الله تعالى لما ذكر العجل لم يأتي يعني انتقاده أو عيبه بأنه جسد، وإنما أنه ماذا؟ لا يتكلم. قال الشيخ رحمه الله لم يذكر في معابه كونه ذا جسد، هذا في بيان البسجامي الأول 20 و600. أيضا لو احتجوا بها على مذهبهم في نفي التجسيم، فكما بين الشيخ كما هو منهج المضطرد أن الجسم أعم من إيش؟ أعم من الجسد، صح ولا لا؟ فالمتكلمة لم يلتزموا بالمعنى اللغوي للجسم، وإلا فالجسم في اللغة هو الجسد أو الجثمان أو الجسد الكثيف، أليس كذلك؟ فالمتكلمة جعل الجسم أعم من ذلك، وصلوا عدة إطلاقات كما مر بنا، القائم بنفسه، الموجود، المركب من الجواهر المفردة. قال الشيخ رحمه الله الجسم في اصطلاح المتكلمة أعم من الجسد، فالجسم يعني عندهم لطيف وكثيف، لكن الجسد نعم لا يكون إلا كثيفا، يعني كله جرم. وقال في موضع آخر قالوا الجسم هو الجسد هو الجسم، وإثبات الصفات يستلزم التجسيم، هذا كلام المتكلمة. رد الشيخ قال نفي الجسد للجسم، والجسم عندهم أعم عند من؟ عند المتكلم، يعني يشمل الكثيف واللطيف. هذا في الفتاوى الخامس 13 و200. يبدو نشر حديث نزول الظاهر آية إن الذين اتخذوا العجلة، الآية مقالة أبي قلابة قال هي والله كل مفتري ليوم القيامة. ذكر الشيخ أيضا الآية لما تكلم عن العبيديين، قال أن العبيديين حكموا مصر ومع ذلك فالذل والصغار إيش لا يفارقه، يعني وكانوا يكتمون دينهم ولا يظهرونها في المدائن الكبار، فالذل والصغار يعني لا يفارق من افترى على الله. هذا ذكر في المنهاج السادس 79 و100. هنا قال الشيخ رحمه الله والجميع النبات كلهم مفترون، لأن قال وهؤلاء من أعظمهم افتراء، هؤلاء اللي هم أهل وحدة الوجود، فإن القائلين بأن وجود الخالق وجود المخلوق هم أعظم افتراء من يقول بأنه يحل فيه. لا شك أن مقالة وحدة الوجود أشنع من مقالة إيش الحلول الاتحاد، لأن صاحب الحلول الاتحاد إيش أثبت اثنين، أثبت متحد واتحاد بأثبت حال وحال فيه، أما هذا لا ما ثمت غيره. ولهذا قلنا الضبط هنا إيش وهؤلاء يجاهلون، يعني من هؤلاء أرباب إيش وحدة الوجود، يعني هؤلاء يعتبرون أرباب الحلو الاتحاد إيش جاهلة. طيب تجاوز هذا الكلام واضح. قال الشيخ رحمه الله لأن الشيخ بيلك تناقضهم، يعني مقالتهم لا شك أنها كفر صراح، لكن هم متناقضون في أنفسهم. فذكر في هذا التقرير بيان تناقضهم. قال الشيخ رحمه الله تقول السبعينية ليس إلا الله، الشيخ ذكر المقال هذه عنهم في الفتاوى الثاني 24 و100، وفي مواطن سماهم الليسية، سماهم الشيخ إيش الليسية الذي يقول إيش ليس إلا الله الليسية. طيب ما وجه التناقض؟ وجه التناقض ما يأتيك مثل التلمساني ويقول هؤلاء محجوبون، اللي يقول ان الزواج او النكاح الاجنبي حرام يقول هؤلاء محجوبون، فمعنى انه اثبت ايش اثبت المغايره والاثنين ولا ما اثبت؟ اثبت نعم، والان يقول لا ما ثمت الا هو، فاثبت حاجب واثبت محجوب. قال الشيخ فقد اثبتوا اربعه اشياء. هذا المعنى ايضا جاء في نفس الفتاوى الثاني 46 و300 فما بعدها. قال فقد أثبت أربعة أشياء، قوم محجوبون وقوم ليس محجوبين إلى آخره. إلى أن قال كما حدثني الثقة، ذا كان ذلك المحقق اللي هو المراغي. ولاحظ التناقض أيضا لما يقول إيش هذا حرام عليكم، وهذا ذكر أيضا الشيخ رحمه الله في الصفدية الأول 45 و200. جاء الرد قال الشيخ فقيل لهم فمن المخاطب للمحجوبين، أهم هم أم غيرهم؟ فإن كانوا هم فقد حرم على نفسه لما زعم أنه حرام عليهم دونه. إيش معنى العبارة هذه؟ يعني إذا كان المحجوب هو الحاجب يعني يحرم على إيش؟ وحدة يعني يحرم على الجميع يعني. يعني هم الآن التلمساني يقول أنتم قلتم حرام نكاح الأم، كيف أي نعم يقول حرام عليكم، فجاء رد الشيخ رحمه الله يعني ما دام أنه العين واحدة فما كان حراما على المحجوبين يكون حراما على إيش على الحاجب، لأنه ما ثمت له شيء واحد. قال وإن كان غيره، إن كان الحاجب غير محجوب فإذا أثبتوا إيش أثبتوا الاثنيني أثبتوا إيش يعني انتقض مذهب ايش الوحدة العينية. هذا العبارة. قال الشيخ رحمه الله وهؤلاء اشتبه عليهم الى اخره. يعني تذكرون في التدمرية ان الشيخ ذكر انواع من الاشتباه، وهذه اشنع يعني انواع الاشتباه، يعني كون الشيخ سمى اشتباه لا يعني انه يعني له محل من النظر او الاثر، لكن يصل الاشتباه والضلال الى هذا الحد انه ايش يعني يشتبه عليه هذا الأمر الواضح البين الجلي فيجعل وجود الرب هو وجود إيش العبد. وكما قال عندك سبب الاشتباه هنا أن القوم إيش لم يفرقوا بين إيش الواحد بالعين والواحد إيش بالنوع، لم يفرقوا بين القدر المشترك والقدر المميز. طبعا هذا الاشتباه وقعهم فيه هذا، لكن قد لا يصل الاشتباه إلى هذا الحد مثل ما مر بنا في مثلا في شرح الطحاوية وكلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، أن المرجئة وقع عندهم الاشتباه في هذا الباب، فقال أن الإيمان لا يقبل إيش، لا يقبل التفاضل، لا يقبل الزيادة النقصان، لأن الإيمان من حيث هو شيء واحد. وهذه نفس الكلام تجده حتى عند الطحاوي رحمه الله لما قال إيش وأهله في أصله سواء، فكان رد الشيخ رحمه الله عليه في كتاب الإيمان الكبير يقول أنتم لما تقولون الإيمان من حيث هو مثل قولكم إيش الإنسانية إيش من حيث هي، فهذه الإنسانية لا تقول من حيث هو أو الوجود من حيث هو، إنما هو موجود في إيش في الذهن، أما إذا كان خارج الذهن فلا يمكن يكون شيئا واحدا ولا يمكن أن يكون إيش متساوا، بل يقبل التفاضل والزيادة والنقصان. فلما نقول تصديق البكر لا شك أنه يعني يفضل أضعاف مضاعفة تصديق غيره، ولما نقول إنسانية زيد فلا شك أن إنسانية زيد لا تتفق تماما مع إنسانية عمرو وهكذا. قال الشيخ هذا تجده في كتاب الإيمان سبق المرة بنا في 88 صفحة الإيمان الكبير صفحة 88-300 رحمك الله. وأيضا ذكر الشيخ في الدرء الخامس 36-100 بعدها ذكر الشيخ كلام يعني يحتاج تركيز إلى حد ما لما قال الشيخ وهذا الكلي لا يكون كليا إلا في الذهن. هذه واضحة عندكم ما في إشكال أن الكليات كلها إيش كلها في الأذهان ليست في خارج الذهن. قال فظن هذا الكلي ثابتا في الخارج، يعني هذه الطامة، والأطم منها إيش أنهم جعلوا هذا الكلي إيش هو الله. قال الشيخ وليس في الخارج كلي مع كونه كليا وإنما يكون كليا في الذهن. قال الشيخ بعده وإذا قدر، يبدو كلمة إذا قدر وما بعدها يكون من باب إيش؟ نعم يعني على سبيل الفرض، لأن أصلا هذا الكلي لا يكون إلا إيش إلا في الذهن لا يكون خارج الذهن. قال وإذا قدر في الخارج كلي فهو جزء من المعينات. كيف جزء من المعينات؟ يبدو لي هنا الآن أولا على سبيل إيش لما قال إذا قدر كان على سبيل الفرض والتنزل، فيقول هذا الكلي لو فرضنا أنه إيش أنه ماذا خارج الذهن، فيقول هو جزء من المعينات. إيش معنى جزء؟ لما تقول إنسانية أو تقول وجود فهذا عرفنا أنه إيش أمر ماذا أمر كلي. لما يحدثك يعني يقول له شيخ لو فرضنا أنه خارج الذهن فهو جزء من المعينات. إيش معنى جزء من المعينات؟ لما تقول الوجود لا بد أن تقول وجود إيش زيد وجود عمر صار لا، فصار إيش جزء من المعينات ليس أنه إيش هو إيش كل المعينات. فعلى كل يبقى نعيش من باب الفرض، ولا الأصل يعني شرعا وقدرا أن الكليات إيش لا تتجاوز إيش عالم الأذهان. كأنه يصف الشيخ كأنه بالعرض. كيف؟ كأنه بالعرض لا يقوم بنفسه. اللي هو؟ الكلي إذا وجد الخارج. لا الكلي طبعا هو لا لا لا. القدر وجود الخارج. لا يقوم بنفسه. لا يقوم جزما نعم. هو حنا عرفنا وتعرف أنت والجميع يعرفون. أن سواء سميت القدر المشترك أو الاسم العام الكلي أنه هذا لا يوجد إيش إلا إيش إلا في الذهن. يعني عندنا عبارات توضح كلام الشيخ، يعني أن هذا أنه على سبيل الفرض. قال في الشيخ مثلا في الدر قال ولو قدر أن الوجود المشترك بين الواجب والممكن موجود فيهما في الخارج، وأن الحيوانية المشتركة هي بعينها في الناطق والأعجم كان تميز أحدهم عن الآخر بوجه خاص. إذن من خلال هذا التقرير تفهم أنه أن الشيخ يقول على سبيل إيش على سبيل الفرض، لأنه بعد قال إيش كان تميز أحدهم عن الآخر بوجه خاص اللي سماه هنا عندك إيش جزء من إيش من المعينات. هذا في الدرء الأول 94 و200. وفي موضع آخر قال الشيخ وعليكم السلام لو قدر أن الوجود الكلي ثابت في الخارج فوجوده لا يناقض وجود المعين، فثبوت أعيان الموجودات حاصل في الخارج. يقول عن الشيخ يقول لو قدر أن الوجود الكلي ثابت في الخارج فوجوده لا يناقض وجود المعين، طب صار ما يناقضه، إنما هو إيش؟ نعم جزء منه، مثل ما قال جزء من إيش؟ المعينات. الشاهد أن عندنا موضعين كلها نجزم بأن الشيخ مراده بتقدير ونعيش على سبيل إيش؟ الفرض. هذا في الجواب الصحيح طبعة المدني الثالث صفحة 80. صفحة 80 بعدها قال رحمه الله فحيوانية الحيوان الإنساني سواء قدرت معينة ومطلقة هي صفة له، صفة له إن صارت إيش؟ كما عبر عنها إيش؟ جزء من المعينات. ويمتنع أن تكون صفة الموصوف مبدعة له، هذه مسألة أخرى، يمتنع أن تكون صفة الموصوف مبدعة لمن؟ يعني الآن لما تكون هذه صفته، يعني لو فرضنا أن هذه الصفة لا يمكن أن تكون إيش؟ خالقة. عندنا عبارة الشيخ قد تكون أوضح مما هنا، قال الشيخ في الدرء ثم الذين ادعوا ثبوت هذه الكليات في الخارج مجردة عن الأعيان المحسوسة، ويعني ويمتنع عندهم أن تكون هذه هي المبدعة للأعيان. يعني يقول الشيخ هؤلاء الذين أثبتوا الكليات مثل أفلاطون أو مثل فيثاغورس صاحب الأعداد، يقول هؤلاء الذين أثبتوا الكليات لم يجعلوها ماذا؟ لم يجعلوها مبدعة. قال عندك هنا يمتنع عندهم أن تكون هذه هي المبدعة للأعيان، بل يمتنع أن تكون شرطا في وجود الأعيان، وصفة الشيء لا تكون خالقة للموصوف. يعني مثل ما هو عندك الآن يمتنع أن تكون صفة الموصوف مبدعة له، لكن هؤلاء الزنادقة أصحاب وحدة الوجود جعلوا الصفة ماذا؟ جعلوها نعم جعلوها هي عين الموصوف، وجعلها أيضا هي ماذا؟ جعلها هي المبدعة. صح لا؟ لما يقولك وجود العبد وجود الرب جعلوا ماذا؟ جعلوا الصفة الآن هي ماذا؟ هي المبدعة. هذا في الدرس الأول 86 وأيضا بمعنى في الردع المنطقيين صفحة 66. نرجع لكلام الشيخ، قال ولو قدر وجودها مجردا عن العيان على رأي من أثبت المثل الفلاطونية، طبعا عندك فلاطون أثبت المثل اللي هي إيش؟ جعلها إيش؟ خارج الذهن. صار وعندك فيثاغورس أثبت الأعداد وجعلها يعني موجودة في الخارج، يعني جعلها وجودا خارجيا، ونحن نعرف وتعرفون أنتم من العدد وجوده أين؟ في الذهن، لا يكون موجودة في الخارج إلا إذا إيش؟ إلا إذا قيدت وخصص وأضفت. قال فتثبت الماهيات الكلية مجرد عن المقصود، ويدعى أنها قديمة أزلية مثل إنسانية مجردة وحيوان إعلام. يعني يبدو كلمة هذا خيال باطل هو تتمة الكلام، تتمة الجملة، يعني لو قدر وجودها فهذا يعتبر ماذا؟ نعم. يشهد لهذه العبارة يعني قريب من هذا، قال الشيخ رحمه الله في بيانة الاستجهامية العقل الصريح يمنع أن يكون في الخارج وجود كلي مطلق بشرط الإطلاق، وإنما هي في الأذهان، وإن ادعى أنه عرفه كشفا وذوقا فهذه خيالات فاسدة وأذواق فاسدة، كذا قال خيالات فاسدة وأذواق فاسدة. هذا في بيان تلميس الجهمية الثاني 62-300. طيب بعد قال وهذا الذي جعله مجردا هو مجرد في الذهن وليس في الخارج كلي مجرد، إلى أن قال وإذا قدر ثبوت كلي مجرد في الخارج وهو مسمى الوجود فهذا يتناول وجود المحدثات كلها كما يتناول وجود القديم، وهذا لا يكون مبدعا لشيء. طيب هنا لما يقول وهذا اسم إشارة يرجع لماذا؟ أحسنت نعم الوجود. فهنا كلمة وجود يعني هي لا تختص بالمخلوق ولا تختص بإيش؟ بالخالق. ولذا قال عندك هنا لو يعني قال لو قدر، لا بعد قال فلا يوصف بأنه حي عليم قدير اللي هو إيش؟ الوجود. قال إذ ليس وصفه بذلك بأولى، يعني لا يمكن أن تصف الوجود بأنه إيش؟ خالق. اي نعم. فهو يعني ليس باولى ان يوصف بانه ايش؟ ايضا ايش؟ انه عاجز. طبعا لاحظ الان هو يرد على اصحاب الوجود باعتبارهم الان جعلوا الوجود هو ايش؟ هو الخالق، الوجود وجود الرب هو وجود العبد، فجعل الصفة ماذا؟ جعل الصفة هي المبدعة، صفة الموصوف هي المبدعة. بعد الشيخ رحمه الله يعني طول نفسه وكلها من باب إيش؟ لو قدر لو قدر. لاحظ عندك مرت بيني وكان في أربعة أو ثلاث مواطن في الصفحة. قال ثم لو قدر أن هذا هو الخالق، أن هذا هو الخالق اللي هو نعم أي نعم اللي هي الصفة التي صفة الموصوف، فهذا غير الأعيان الموجودة المخلوقة. فيقول جزما أن يعني أن لو قلتنا أن أن أن الوجود هو الخالق، فجزما أن هذه الموجودات ليست إيش؟ ليست خالقة. نعم. فيقول لابد أن تثبت ماذا؟ نعم لابد أن تثبت إيش؟ المغايرة. لابد أن تثبت إيش؟ رب وعبد. لابد أن تثبت خالق ومخلوق. يعني هذا له شاهد في كلام الشيخ رحمه الله في موضوع لما قالوا أن الـ الـ الـ الـ الـ يقول الشيخ هنا في توضيح الكلام السابق، يقول قلت لبعض حذاق، بعض حذاق أصحاب وحدة الوجود من أتباع ابن سبعين، هب أن الوجود المطلق في الخارج، طبعا هذا على سبيل التنزل، وأنه عين الموجودات، وهذا أيضا تنزل إيش آخر، وأن عين الموجودات، فمن أين لك أن هذا هو رب العالمين؟ يعني لاحظ الآن والآن جعل الصفة إيش هي؟ أنا جعل هي المبدعة أو الخالق، فقال من أين لك أن هذا هو رب العالمين؟ قال الشيخ فاعترف وقال ما فيه حيلة، يقول ما عندنا على هذا إيش جواب ولا حيلة. هذا في الجواب الصحيح الجزء الثالث 81. طيب بعدها قال رحمه الله ولا يمكن جحد وجوب ولا يمكن جحد وجود الأعيان المعينة، ولكن الواحد من أول قد يغيب. يعني لاحظ القوم يعني جمعوا بين نقيضين، يعني الآن أشياء في الذهن وفي الخيال وجعلوا إيش موجودة في الواقع، نعم يعني وفي أشياء موجودة في الواقع إيش وماذا إيش نعم. يعني لما يقول غيبت بك عني وظننت أنك أني، لما يقول أنا الآن لا أشاهد المخلوقات نعم كما قال الشيخ عندك هنا، ولما يغيب عن المخلوقات هل لأن المخلوقات غابت في نفسها أم غابت في حسه؟ نعم. وكما قال عندك فرق بين إيش العلم العدم وعدم العلم. قال ولكن الواحد من هؤلاء قد يغيب عن شهود المغيبات، هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 1059 ووضح في القيم في المدارج الأول 55 و100. قال قد يغيب عن شهود المغيبات كما يغيب عن شهود نفسه، فيظن أن ما لم يشهده قد عدم في نفسه وفني، وليس كذلك، فإنما عدم فني شهوده لا نعم. إذن الذي العدم والفناء ترى ماذا؟ نعم، لأن هذه الأشياء إيش عدمت إيش في نفسها. تلاحظ أن الشيخ الآن يعني كلامه هنا في لما أشار هنا إلى الفناء أو الغيبة، الغيبة عن ماذا؟ عن العباد، عن عبادة غير الله، أو عن شهود ما سوى الله، أو عن وجود ما سوى الله. نعم لا لا، هنا لاحظ العبارة، قال ولكن الواحد منها قد يغيب قد يقول قائل احنا الآن كلامنا مع من من أصحاب الفناء عن إيش وجود السوى، ويبدو أن هذا المذهب هو إيش يعني طريق لمذهب إيش نعم. ولهذا ما يغيب عن شهود نفسه إيه فيظن أن من لم يشهد قد عدم في نفسه وفنى في نفسه، هو يعني يقول إيش هنا، فيظن أن ما لم يشهد قد عدم في نفسه وفني، وليس كذلك. لا، هذا يبقى شيخ بدر، هذا هو الفناء عن شهود السوى، لكن الفناء عن شهود السوى كما مر بنا في في في في التدمرية، وفي الشيخ لما يتكلم عن فناء شهود السوى يطيل الكلام فيه، لأن هو الغالب الذي أصاب إيش أهل الاتحاد أهل التعبد. مصيبة إن هذا الفناء أنه ذريعة إلى إيش؟ نعم إيه هو ذريعة. يعني مثلا لما سيأتي عبارة أبي يزيد ما في الجبة إلا الله، يعني هي قد يحتج بها أصحاب إيش؟ ماذا؟ وحدة الوجود، صح لا؟ لكن هو في الحقيقة كلام أبي يزيد هو فناء عن ماذا؟ عن شهود. أو يقول أنا الحق، أو كان يقول أنا الحق عن نفسي، يعني أنه هو الله تعالى عن ذلك. فهذا فناء يعني لأنه يعني يعتريه وقت إيش؟ وقت غيبة، وقت ذهول، وقت اصطلام كما ينام. ولهذا إذا صحى ماذا؟ استغفر مما يعني حصل من هذا الهذيان. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ولكن هذا الحال يعتري كثير من السالكين، يغيب أحدهم عن شهود نفسه وغيره من المخلوقات، وقد يسمون هذا فناء واصطلاما. يعني هو طبعا يسمى فناء اصطلام، مرة الشيخ كان يسمونه محوا وسكرا وجمعا، كلها معاني ايش؟ متقاربة. والاصطلام سبقا مر بنا في كلام الشيخ، يعني الاصطلام معنى يعني معنى بصورة تقريبية معنى الغيبة والذهول، لكن عرفه الشيخ أو وضح في موضعين. قال: الاصطلام أن يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم أو ما يلذ، يبقى في عين الجمع. ما معنى يبقى في عين الجمع؟ بحيث لا يفرق بين ما يؤلم ما يؤلمه وما يلذ. إيه نعم، هو يقول يبقى في عين الجمع باعتبار أن الكل من عند الله. نعم، هو يعني فناء في توحيد الربوبية، يعني هذا الذي يلتذ به بتقدير الله، هذا الذي يلتذ وهذا الذي يتألم به، يعني فيصير شيء عنده إيش؟ واحد. تصبح أيضا إيش؟ الطاعة والمعصية إيش؟ عنده إيش؟ سواء. وهكذا. طبعا هذا سبقا مر بنا في التدمرية أن هذا يعني التسوية هذه إيش؟ مردودة شرعا وعقلا إيش؟ وحسا. الشخص يفرق بين الشيء الذي يؤلم بين ما يلتذ به، صح لا؟ في موضع آخر قال: أن يغيب بوجوده عن وجوده وبمعبوده عن عبادته. يغيب، إذا نغيب إيش هنا؟ يكون يعني الفناء عن عبادة ما سوى الله أو عن شهود أو عن وجود، عن شهود. هذا الكلام في الفتاوى 18300، وأيضا الثاني 13300. وكما نبه الشيخ أن أصل هذا الفناء اللي هو فناء عن شهود السوى هو الاستغراق في توحيد الربوبية، فلا يشهد تفرقة. ما الذي يعني يثبت التفرقة؟ هو إيش؟ الشرع اللي هو توحيد العبادة، يفرق بين الحسنة والسيئة وبين الطاعة والمعصية وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهو يغرق في توحيد الربوبية ويعرض عن توحيد إيش؟ العبادة. ولهذا كما مر بنا أن غاية التوحيد عند الصوفية هو شهود الحقيقة إيش؟ الكونية. طيب، الكلام اللي بعده واضح في هذا لما قال: وكان وهذا الحال يعتري كثير من السالكين، إلى أن قال: ومن هنا دخل الطائفة في الاتحاد والحلول. يعني لاحظ الأنصار الفناء عن شهود السواء طريق. نعم، فأحد قد يذكر الله حتى يغلب على قلبه ذكر الله. طيب، ويستغفر ذلك، فلا يبقى له مذكور ومشهود لقلبه إلا الله، ويفنى ذكره وشهوده لما سواه، فيتوهم الأشياء قد فنيت وأن نفسه فنيت، يعني حتى يفنى إيش؟ عن نفسه. نعم، فضل عن غيره من المخلوقات حتى يتوهم أنه هو الله، يعني آل به إلى مذهب إيش؟ نعم، إلى الفناء عن وجود السوى وحد الوجود. الشيخ ذكر هذا في أشار إلى هذا، أنه أول ما يقولون لا إله إلا الله، ثم بعد يقولون إيش؟ الله، ثم يقولون إيش؟ يقولون هو. نعم، فيقول لا إله إلا الله للمؤمنين، والله للعارفين، وهو إيش؟ للمحققين. فالشيخ في الفتاوى 56 و50 بعد بين يعني كيف يكون هذا يعني طريق إلى إيش؟ القول إيش؟ بوحد الوجود. وبين أيضا في بيان تلميذ الجهمية قال يقول شيخ وكما سمعت وأنا صغير أن أحدهم يلهج بيا حي يا قيوم ويكرر ذلك، فقال له آخر لا فرق بين قولك يا حي أو يا حجر، ما الفرق؟ فإن الحاء في الاسمين، الحاء في الاسمين الحي والحجر، فإن الحاء في الاسمين يوجب حركة النفس وقوتها. قال الشيخ بعدها، طبعا هذا يمكن شيخ صغير، لكن علمت فيما بعد أن مقصوده أن ما ثم سوى الوجود. ايش معنى ما ثم سوى الوجود؟ الوجود هنا، فالحجر وغير الحجر سواء هنا. قلت يا حي يا حجر، كل ايش؟ الكل ايش؟ الكل سواء. فالحاصل الكلام انه يعني قد يكون فعلا هو يذكر الله تعالى ويصل الى الابتداع لما يقول الله الله. والشيخ تعرفون الكلام ان كلمه الله ما تجب ثوابا ولا وليس جمله تامه، ولو نطق بها الكافر ما دخل بها الاسلام، ولو شخص مثلا يعني ذكى وقال الله لا يعني لا تعتبر تسميه. هذا كله بسطه في الفتاوى العاشر في غير موطن، لكن الامر صار مو مجرد بدعه، افضل امر لا ايش ان هؤلاء يقولون ايش بوحدة الوجود. هذا في بيان تلميذ الجهميه السابع صفحه 20 و100. مقالة ما في الجبة إلا الله، أنتم تعرفون الشيخ رحمه الله يقول عن أبي يزيد وعن الشبلي وأبو الحسين النوري عندما تعتريهم تلك الأحوال، أن هذا وقت إيش؟ حال إيش؟ حال سكر، يعني مو سكر بالخمر، لا سكر الفناء والاصطلام. ومثل العبارة كما قال الشيخ في الفتاوى ما في الجبة إلا الله التي يقولها، يقول هذا مما إيش يطوى ولا يروى إذا لم يكن سكره بسبب محظور. يعني يقول إذا كان السكر بسبب محظور فإيش يؤخذ بهذا، ما نقول يطوى ولا يروى، لكن الظن في أبي يزيد كما يرى الشيخ أنه إيش أنه حالة ذهول وحالة سكر، لكن ليس إيش بسبب إيش محظور. هذا حالة الذهول هذه طبعية أو شرعية؟ طبعا لا الله، أو أنه كان عنده اختلال. إيه هو معتبرون عبادة، لكن تعرف والإخوان يعرفون أنه يعني هو من جهة نفي الحرج والإثم هو ليس آثما، لكن هل هذا مشروع؟ ليس مشروعا. كيف نقول الشيخ أنه هو يتعبد الله فيها ولا يطوى ولا لا؟ هو الكون يعتريه الفناء ويعتريه ذهول العقل وينطق بهذا معفون عنه، صح لا؟ في هذه الحالة كونه مثلا يعني ينطق بهالكلمة في حالة مثلا ذهول عقله فيكون معذورا، لأن أشبه يكون غير مكلف، صح لا؟ يعني هم يظنون أن هذا مسلك مشروع. فشيخ الإسلام ابن القيم، وهذا اللي يفهم من كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو المسلك العدل، أن مثل هذه الحالات الفناء والاصطلام أو نظير الصعق عند سماع القرآن، أن هذا يعني أصحابه يعني ينفع عنهم الإثم والحرج، لكن ليس مشروعا. فأنت عندك الآن يعني قولان متقابلان، هناك من يرى أن هذا الفناء أو هذا الاصطلام أو هذا الصعق أنه تصنع وتكلف، مثل ما جاء عن إيش عن ابن سيرين الظاهر، وعن أسماء رضي الله عنها بنت الصديق، وكما نقل الشاطبي والعصام، لا ما هو بالضرورة تصنع، ليس تصنعا. وهناك من يعني يقابله من ايش من يرى ان هذه الاحوال ايش احوال مشروعه. فشيخ الاسلام كما هي عادته في تحرير مسائل، وهذا نظير مساله كل مجتهد مصيب كما تعرف التفصيل فيها، فنقول هذا الشيء الذي وقعوا فيه وتلبسوا به هذا ليس مشروعا. والنبي عليه الصلاه والسلام والسابقون الاولون ما اعتراهم ايش شيء من هذه الاحوال، بل كما يعبر الشيخ رحمه الله هذه احيانا اشبه ما تكون بالاحوال الموسويه. موسى عليه السلام صحق عندما يعني تجلى له ربه، النبي صلى الله عليه وسلم عري به الى السماء يعني وراى يعني كما في الايه يعني لقد راى من ايه ربه الكبرى، قال تعالى ما زاغ البصر، يعني لاحظ ثبات خليل بن سلم ورباط جيشه وعاد كما يعبر شيخ الإسلام في الجواز، عاد ولم يتغير منه شيء عليه الصلاة والسلام. أما موسى فلم يكن في منزلة نبي عليه الصلاة والسلام، فعاد لما سمع كلام الله يعني كان يعني تغير وكان يعني يتبرقع. على كل هذه جاءت من باب الاستئناس في هذا الباب والله أعلم. فالقصد أن المسلك هذا هو المسلك العدل في هذه المسألة. يعني احنا سبق ان قلنا بالنسبة لنا في موضوع البحث لا يعول على كتاب الجرجاني في التعريفات. المناوي انا والله ما ادري يعني هل احد قومه يعني كتاب من كتاب الجرجاني، بس المناوي كبير كتابه يعني ضخم، ما هو الجرجاني صغير، الجرجاني عاد واضح انه ما تريدي، لكن المناوي في طول يعني انا اذكره. ها هم يقولون اخ كتاب الجرجاني فزاد عليه عجيب التعريفات هي أنا جربت كثيرا يعني ينقل عنه. فنقول لا يعول عليه، لا يعول على على على, على من عنده هذا النفس الكلامي. لكن من ينقل من الشيخ على أنه تعريف المتكلم إيش يعني على تعريف أنه عنده متكلمين يعني مثلا يأتي مثلا تعريف مثلا الجوهر أو شيء غير ينقل عن المتكلمين كتاب جرجاني. والله انا ما ايه حس انه المعتبر يعني الماء. والله ما ادري اخي انا يعني كوني اول هو متاخر جدا يعتبر الجرجاني، وانا كنت بتاخذ تعريف التعريفات كلاميه باعتبارنا يعني انت لما تجي مثلا الصوفيه عندهم معاجم صح لا، وما كل معجم عندهم يعتبر معجم ايش معاجم في التعريفات الصوفيه، ما كل معجم يكون ايش محل ايش اعتبار. فما أدري والله هل يعتبر كتاب الجرجاني معتبر، ما أدري والله. بالنسبة للحاشية موضوع يزيد بن هارون اللي مر بنا في هو فعلا في طبعة من كثير القديمة موجود يزيد بن هارون على أنه من إيش دعي وأجاب مع محمد بن سعد كاتب، والطبعة القديمة التي رجعت أورد الإشكال قال كيف يقال يزيد بن هارون يعني دعي المحنة وتوفي سنة 206، وابن كثير ذكر أنه توفي سنة إيش 206. فيقول المحقق يقول أحد الموضوعين إيش غلط، يا أنه توفي بعد يا أنه إيش أصل أين. ولكن المعروف أنه توفي سنة، لما نرجع للسير الذهبي توفي سنة 206، وسبق أن كنا بعيد أن يزيد مهرون إيش أنه يعني يدعى، فرض لو أنه عاش لهذا الزمن وهو الذي الآن كان المأمون يعني يخشى منه، فيبدو أن فيه تصحيف. فيزيد توفي سنة 206، والمحنة كما ذكر ابن كثير هذه بدايتها لما كتب المأمون لعامله كان سنة 218 يعني هذا بس باب التنبيه. طيب تفضل. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين أنه يعبر بالفناء عن ثلاثة أمور، أحدها أنه يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبمحبته وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه عن محبة ما سواه وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه، وهذا هو حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو تحقيق شهادة لا إله إلا الله. فقد فني من قلبه التأله لغير الله، وبقي في قلبه تأله الله وحده، وفني من قلبه حب غير الله وخشية غير الله والتوكل على غير الله، وبقي في قلبه حب الله وخشية الله والتوكل على الله. وهذا الفناء يجامع البقاء، فيتخلى القلب عن عبادة غير الله مع تحلي القلب بعبادة الله وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل قل أسلمت وجهي لله وتخليت، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته وحده. فإنه ليس في الوجود إله إلا الله، ليس فيه معبود يستحق العبادة إلا الله، يجب أن يكون هذا ثابتا في القلب، فلا يكون في القلب من يأله القلب ويعبده إلا الله وحده، ويخرج من القلب كل تأله لغير الله ويثبت فيه تأله الله وحده، إذ كان ليس ثم إله إلا الله وحده. وهذه الولاية لله وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولمن عبدهم، قال تعالى عن الخليل عليه السلام وإذ قال إبراهيم لقومه يا أبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال: ولا فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معهم إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قلت لبعض من خاطبته من شيوخ هؤلاء: قول الخليل إنني براء مما تعبدون ممن تبرأ الخليل؟ أتبرأ من الله تعالى وعندكم ما عبد غير الله قط؟ والخليل قد تبرأ من كل ما كانوا يعبدون إلا من رب العالمين، وقد جعله الله لنا وفي من معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. وهذا تصديق قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. قال طائفة من السلف: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. وقد قال سبحانه: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. والإله المعبود أي المستحق لأن يؤله أن يعبد ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده، وكل معبود سواه من لدن عرش إلى قرار أرضه باطل وفعال بمعنى مفعول، مثل لفظ الركاب والحمال بمعنى المركوب والمحمول. وكان الصحابة يرتجزون في حفر الخندق يقولون: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وإذا قيل هذا هو الإمام فهو الذي يستحق أن يتم به، كما قال تعالى لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فعهد بالإمامة لا ينال الظالم، فالظالم لا يجوز أن يتم به في ظلمه ولا يركن إليه، كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فمن ائتم بمن لا يصلح للإمامة فقد ظلم نفسه، فكيف بمن جعل مع الله إلها آخر وعبد من لا يصلح للعبادة؟ والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن الإله بمعنى الفاعل، وجعلوا الإلهية هي القدرة والربوبية، فالإله هو القادر وهو الرب، وجعلوا العباد مألوهين كما أنهم مربوبون. فالذين يقولون بيحدث الوجود متنازعون في أمور، لكن إمامهم ابن عربي يقول: الأعيان ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليها. فلهذا قال: فنحن جعلناه بمألوهيتنا إلها، فزعم أن المخلوقات جعلت الرب إلها لها حيث كانوا مألوهين، ومعنى مألوهين عندهم مربوبين، وكونهم مألوهين حيث كانت أعيانهم ثابتة في العدم. في كلامي من هذا وامثاله مما فيه تنقص بالربوبية ما لا يحصى، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والتحقيق أن الله خالق كل شيء، والمعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، فيكون سببا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله سبحانه خالق الإنسان ومعلمه، فهو الذي خلق الإنسان من علق، وهو الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولو قدر أن الإله بمعنى الرب فهو الذي جعل المربوب مربوبا، فيكون على هذا هو الذي جعل المألوه مألوها، والمربوب لم يجعله ربا بل ربوبيته صفة، وهو الذي خلق المربوب وجعله مربوبا، وهو إذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغي ربا سوى الله ولم يتخذ ربا سواه، كما قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهو أيضا في نفسه هو الإله الحق لا إله غيره، فإذا عبده الإنسان فقد وحده من لم يجعل معه إلها آخر ولا اتخذ إلها غيره. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فالمخلوق ليس بإله في نفسه، لكن عابده اتخذه إلها وجعله إلها وسماه إلها، وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره. كما أن الجاهل إذا اتخذ إماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك باطلا، فإنه لا يصلح أن يؤم ولا يفتي أي أمة ولا يفتي ولا يقضي. وغير الله لا يصلح أن يتخذ إلها يعبد ويدعى، فإنه لا يخلق ولا يرزق، وهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. قال الشيخ رحمه الله وبين أنه يعبر الفناء عن ثلاثة أمور، الأنواع الثلاثة ما تخفى عليكم وتكررت في كلام الشيخ في عدة مواطن، مثل طبعا التدمرية في الفتاوى العاشر 37 و300، المنهاج الخامس 56 و300، الاستقامة الثاني 42 و100، والردى المنطقيين 18 و500، يعني تكرر هذا في مواطن كثيرة. والشيخ يبدو أنه ذكر الفناء الأول ويبدو أنه حصل عنده ذهول، يعني ما ذكر الفناء الثاني إيش ولا الثالث، كما أيضا ذكر ذلك المحقق. على كل ذكر عندك الفناء المشروع اللي هو توحيد العبادة، هو أنه تقدم. لا هو أت الشيخ إذا ذكر يذكره إيش إيش سردا يعني في مواطن كل هذه، يعني خاصة قال أنه يعبر بالفناء عن ثلاث أمور، أحدها يتكرر هذا الشيخ ذهول هذا رحمه الله. على كل يعني هو تحدث عن الأصل اللي هو إيش المطلوب، اللي هو إيش الفناء، إيش عن عبادة ما سوى بعبادته، لاحظ أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سوى، يعني عندك فناء وعندك بقاء، يفنى من لم يزل ويبقى، يفنى من لم يكن ويبقى إيش من لم يزل، يعني لا إله إلا الله نفي وإثبات، فالفناء بمنزلة إيش بمنزلة النفي، يعني والبقاء بمنزلة إيش الإثبات، مثل ما قال عندك هنا فقد فني من قلبه التأله لغير الله، يعني وبقي فنفي وإثبات، أو كما عبر عندك بالحديث أسلمت وتخليت، عندك إيش التخلية تخليت لي وإيش الفناء، قال فيتخلى القلب عن عبادة غير الله مع تحلي القلب بعبادة الله، يعني التخلية والتحلية. لاحظ الشيخ جعلها معية صح لا؟ ما يمكن واحد يقول إيش تخلية لا يمكن أصلا تتحقق التخلية ليش إلا ماذا إلا مع التحلية، أما أنك تصور القلب يكون خاليا لا لا يمكن، لا بد أن. ولهذا الشيخ كما تعرفون يقرر أن الاشتغال بالمشروع من يعني من فعل المأمور ترك المحظور، ومن ترك بعض المأمور فعل إيش بعض المحظور، يعني تعبيرهم عن التخلية من التحلية يعني التعبير هذا اللي يجعلون ثم أحيانا للتراخي ليس دقيقة. هذا يذكر ابن عظيم مسألة اللي مرت بنا في كلام شيخ الإسلام، هو ظهر كلام ابن عبد البر، كل مولود يولد إيش على الفطرة، قال ابن عبد البر إيش ساذجا، أي مو صحيح، ما يعني هو مولود على الفطرة اللي على الإسلام، ويقول بعضهم يقول كما يقول بعض أهل التربية أنه الطفل إيش أي نعم إنه يعني يقول كالعجينة يمكن تضع فيها خير تضع فيها شر، لا هو الإنسان فطر على الخير، فطر على على على الإسلام، الفطرة هي التوحيد. طيب قال الشيخ فإنه ليس في الوجود، لاحظ كلمة لما قال الشيخ ليس في الوجود وضح بقوله إيش ليس فيه معبود يستحق العبادة، هذا المعنى وضح الشيخ في أو جاء مبينا في موضع آخر في الفتاوى. قال رحمه الله لفظ الإله يراد به المستحق للألوهية، يراد به ما اتخذه الناس إلها وإن لم يكن إلها في نفس الأمر، بل هي أسماء سماه هم وأباؤهم ما أنزل الله بهم سلطان، ولهذا يجعل سبحانه ذلك من الافتراء والكذب، كما قال تعالى عن أصحاب الكهف هؤلاء قوم اتخذوا آلهة، لما قال آلهة آلهة يعني إذن آلهة إيش باطلة، وقال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إلى أن قال فإلهية ما سوى الله أمر مختلق. يقول فإلهية ما سوى الله أمر مختلق يوجد في الذهن واللسان ولا وجود له في الأعيان. إيش قصد الشيخ لا وجود له في الأعيان؟ أنها ليست آلهة حقة، مثل ما عندنا في آية يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ايش الرجاء، قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا الارض، الله تعالى لا يعلم ان له اله، نعم والله تعالى يعلم الاشياء على ما هي عليه، ف فما زعموه من آلهة هذا إيش؟ محض إيش؟ محض افتراء ومحض كذب. هكذا في الفتاوى 76 و500. قال بعدها رحمه الله: وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة. يعني الشيخ يعني كلام عن الولاء والبراء يعني متعدد، لكن اللي هم من هذا التقعيد يقول في الفتاوى: البراءة ضد الولاية، وأصل البراءة ماذا؟ البغض. البراءة طبعا تكون ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. يعني أصل البراءة البغض، وأصل الولاية الحب. يعني وهذا قال لأن حقيقة التوحيد ألا يحب إلا لله، هذا لأن حقيقة التوحيد ألا يحب إلا لله. يلاحظ الآن جعل الشيخ الآن الحب فلا من إيش؟ من ماذا؟ من التوحيد. قال هذا لأن حقيقة التوحيد ألا يحب إلا لله، ويحب ما يحبه الله لله فلا يحب إلا لله إلى آخر. هذا في الفتاوى العاشر 65 و400. في آية: وإذ قال إبراهيم لأبيه قم إنني براء مما تعبدون. انتهينا من الكلام عن البراء. طيب إلا الذي فطرني. طيب هنا قلنا إلا الذي فطرني، شو كل استثناء منها؟ قال إبراهيم إنني براء إلا الذي فطرني، استثناء إيش؟ متصل ومنقطع. ليش منقطع؟ إذا قلت منقطع معنى صارت إلا بمعنى لكن، لكن الذي فطرني. والتحقيق اللي مر بنا الشيخ دائما يعتني به أن قوم إبراهيم كانوا إيش؟ يعني كانوا مقرين بالصانع، أن الله تعالى هو الصانع، أن الله تعالى هو الخالق، لكن شركهم في العبادة، هم يعبدون الله ويعبدون إيش؟ غيره. إذن إبراهيم عليه السلام يتبرأ من كل معبوداتهم إلا الله. فإذن كل استثناء هنا إيش؟ يكون متصلا. يكون لأنه لو قال إلا الذي فطرني، يعني لما تقول منقطع معنى تصير إيش؟ لكن الذي فطرني، كأن القوم صاروا إيش؟ لا يثبتون الله تعالى إيش؟ هو إيش؟ الخالق. الحاصل أن القوم كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الصانع، وكانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فإبراهيم يتبرأ من كل معبوداتهم إلا من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. قال الشيخ رحمه الله: قوم إبراهيم عليه السلام كانوا مقرين بالصانع، وكانوا يشركون بعبادته، ولم يكونوا معطلين، بدليل أن إبراهيم ماذا قال؟ أني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين. قال وما أنا من المشركين، ما قال وما أنا من إيش؟ المعطلين. هذا كلام الشيخ. هذا في الجواب الصحيح الأول 20 و100، وجاء أيضا بمعنى في الأصفهانية تحقيق السعوي 30 و100، والفتاوى العاشر 60 و200. الشيخ حكى الخلاف في موطن: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. حكى الخلاف هل استثناء منقطع ولا متصل، هذا في الفتاوى 16 73 500. يقول الشيخ رحمه الله: وقد أمره الله تعالى بالبراءة من كل معبود سواه، وهذه ملة إبراهيم عليه السلام، وهو عليه الصلاة والسلام مبعوث بملته. فتاوى 16 46 و500. قلت لبعض من خطوط من شيوخ هؤلاء: شيوخ هؤلاء لهم من؟ من خلال السياق حقين الفن. نعم أصحاب وحدة الوجود. فالقول الخليل براء ما تعبدون ممن تبرى الخليل. نعم. فهذه كل آيات واضحة تثبت إيش؟ أن ثمة فرق بين إيش؟ العبد والرب، وبين الخالق والمخلوق. ذلك من الله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لما قال تعالى: ما يدعون من دونه هو الباطل، الباطل هنا إيش معناه؟ هو المعدوم ولا الذي لا نفع فيه؟ الباطل. الباطل كما بين الشيخ موطن أنه إما يراد به المعدوم، وإما يراد به إيش؟ الذي لا نفع فيه. الذي لا نفع فيه. يقول رحمه الله: ما عبد من دونه موجود مخلوق، لكن عبادته إيش؟ باطلة، لأن المقصود منه بالعبادة معدوم، يعني هو معدوم اعتباره ايش؟ ينفع ولا ما ينفع هذا المعبود؟ لا ما بل يضره. صار كما في الآية أخرى كلا سيكفرون بعبادته ويكون عليهم ضدا. فالباطل هنا ايش؟ ما لا نفع فيه. هذا ذكر في الردع المنطقيين 34 و400. قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الله تعالى هو الحق، فالحق هنا أنه ثابت موجود، وأيضا إيش؟ وأيضا إيش؟ نافع مقصود سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلى وجه، قال طالب السلف كل عمل باطل إلا ما أريد به نعم. هذا جاء عن مجاهد وعن سفيان كما ذكر الشيخ رحمه الله في جمع المسائل الخامس 64 و200. وشيخ تكلم عن آية، أطال الكلام عن آية كل شيء هالك إلى وجهه، والرد على أهل الحد الوجود في الفتاوى الثاني صفحة 27 و400. طيب كيف أي آية؟ يعني ما كان الشيخ صح الوجهين كل شيء عند هالك إلى وجهه، هما العمل الذي يريد به الله، وكذلك يأخذ من الصفة. لا شك لا شك ولا في تعارض على لا أنا، لكن صراحة الآية ليست كصراحة إيش حديث إيش أبي موسى، ليس كذلك؟ قال عليه السلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تأتي إليه بصره. فلا مانع يعني أنه فيها إثبات الوجه على الطريقة اللي قرر الشيخ وقرر من قبل الداري، من هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق من له إيش من له وجه سبحانه وتعالى. الإله طيب الكلام هذا واضح بي أن الإله عند أهل السنة هو إيش؟ على وزن بحال معنى مألوه أي معبود، خلافا للمتكلمين عندهم الإله يجعلون على بمعنى آله على وزن إيش فاعل. كل شيء هالك إلى وجهه ليس بمعنى لا هنا لا أعطت معنى آخر الجع مجاهد والسفيان وغيرهم أن كل عمل لا يبتغى بوجه الله يزول ويضمحل، حتى آية كل من يبقى وجه ربك يستدل بها بعض العلماء إيش على أن العمل الذي يبقى ويدوم هو العمل إيش الخالص لله تعالى، هذا لا ينافي إيش إثبات الوجه إيش لله تعالى، لا منافاة بين هذا وهذا. طيب نسمع هذا. الله فإذا الإله هو بمعنى المعبود أو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، واعتنى الشيخ بهذا في كما تعرف التدمرية ورد على المتكلمين ورد على الصوفية، وأيضا اعتنى به في التسعينية ورد على من قال الإلهية القدرة على الاختراع في الجزء الثالث صفحة 1 و800 من التسعينية، في جامع الرسائل الجزء الثاني 200، وفي الدرء الأول 26 و200، والأصفهانية تحقيق السعوي 16 و100 وغيرها. الصحابة رضي الله كانوا يرتجزون يقول هذا الحمال، إذا الحمال هنا بمعنى ماذا؟ المحمول، كما يقول الحافظ هذا الحمال أي المحمول من اللبن، لا حمال خيبر، لا حمال خيبر يقول الحافظ أي التي يحمل فيها التمر والزبيب ونحو ذلك، يعني صار هذا الحمال الذي يحمل اللبن اللبن أفضل من يحمل إيش التمر والزبيب. قال وإذا قيل هذا هو الإمام إلى آخر، هذا المعنى أشار له الشيخ أيضا بما يوضح في أيضا في الجزء الثاني من الفتاوى 66 و200، الظاهر 66 و200، عاد إذا ما لقيته في 61 يعني يحصل إشكال في القلم. طيب الكلام بين في هذا الأشكال فيه. يقول فمن ائتم به من ائتم لا يصح الإمام فقد ظلم نفسه، فكيف من جعل مع الله إلها آخر؟ آية إن الله لا يغفر الشرك مرت بنا، عرفنا كلام الشيخ في هذا. عندنا آيتان، عندنا آية النساء هنا وآية إيش الزمر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فآية الزمر في حق إيش؟ حق من؟ حق التأبيد ليس كذلك؟ أما في حق آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذه إيش؟ ليست في حق التائبين. هناك إيش؟ أطلق إن الله يغفر الذنوب جميعا، هنا نعم قيد وخصص ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب من فوائد ذكر الشيخ، هل يجوز أن يراد بآية النساء التائب ويغفر ما دون ذلك؟ يجوز؟ نعم لا ما يجوز، لأن أصلا إذا تاب المشرك وغير المشرك يتوب عليه، وقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ ولا يجوز أن يراد به التائب كما تقول المعتزلة، لأن الشرك يغفر الله إيش لمن تاب. طيب أيضا لما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء كما فيها رد على الخوارج المعتزلة الذين يعني يجبون العقوبة والتخليد في النار بسبب يعني الكبائر إذا تاب، إذا شخص مات وهو مصر عليها، فيها رد على كما قال الشيخ على من؟ على المرجع إيش؟ الواقفية الذين يتوقفون في هذا النص ويقولون يجوز إيش؟ أن الله تعالى يغفر لجميع عصاة ويجوز أن يعذبهم، هذا التجويز جائز ولا فاسد؟ فاسد. نعم لكن الآية هنا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا منطوق الآية، مفهومها أن ثمة أقوام إيش؟ لم يشاء الله تعالى إيش؟ أن يغفر لهم، يعني لا بد إيش؟ لا بد أن يعذبوا ما شاء الله أن يعذبوا ويخرجون منها. هذا في الفتاوى 118 و114 و100. قلنا إيش عفوا الفتاوى 118 كل حالة ثانية إيش؟ العاشر صفحة 50 معليش، والحادي عشر صفحة 84 و100، الحادي عشر 84 و100، والعاشر صفحة 50 وصفحة 16 و300. نعم معلش غلطنا في الإحالة، يعني العاشر في الموضعين، وفي الفتاوى 18 91 و100. طيب غلط المتكلمين بين أنهم جعلوا الله بمعنى الفاعل. قال الشيخ فالذين يقولون بوحد الوجود متنازعون في أمور لكن إمامهم ابن عربي يقول أحيان ثابتة في العدم. إذن الآن الشيخ كما في عدة مواطن يقول أن مذهب، دائما الشيخ يعطيك خلاصة المذهب ابن عربي في ضلاله، يقول يتركز على إيش؟ على مسألتين، الأولى أنه جعل المعدوم إيش موجود، والثاني أنه إيش جعل وجود الموجودات هو وجود إيش الحق. يعني فيقول أنت إذا فهمت الأصلين، إذا فهمت هذين الأصلين إيش فهمت كلام إيش يعني هذا، طبعا في الجملة، ولا كما قال الشيخ أن الضلال إيش والباطل لا يمكن إيش أن تتصور تصورا إيش تاما، لكن تفهم هذا إيش بالجملة. يبقى عندنا مسألة المعدوم ثابت ولا مو ثابت، سبقا مر بنا ومر بكم أن المعدوم إيش موجود ليس موجود، يعني غير موجود وليس شيئا، لكنه يمكن تقول أنه شيء أو تقول موجود في إيش في الذهن، يعني له وجود إيش يعني علمي لكن ليس الوجود إيش عيني، شيء في الذهن لكنه ليس شيء إيش خارج الذهن كما قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. وكما ذكر الشيخ رحمه الله أن أول من قال المعدوم شيء هو من؟ الشحام، شيخ أبو عثمان الشحام شيخ أبي علي الجبائي، لكن أيضا من إنصاف الشيخ رحمه الله أن الشحام لما قال المعدوم شيء فلا يعني أنه على مذهب إيش هؤلاء إيش الزنادقة. ذكر شيخ تقريبا ثلاث فروق بين مذهب يعني المعتزلة ومذهب الشحام ومذهب إيش ابن عربي. فالمعتزل لما قال أنه معدوم شيء فرقوا بين الخالق بين إيش المخلوق، أما هذا لا، جعل الرب هو العبد. فهذا مما ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثاني 43 و100. يقول طبعا ومرة أحيانا كما تعرفون يأتون بتفريق من كيس، هم يقول لك إيش بعضهم يقول لك المعدوم ثابت، ومرة يقول لك لا أنا أقول ثابت لكن إيش ليس إيش موجود. فبين الشيخ أنه ما فرق، قلت المعدوم ثابت أو قلت موجود إيش المعنى إيش المعنى واحد، عبرت بالثبوت أو الوجود المعنى واحد. هذا أشار له الشيخ رحمه الله في إشارة يعني في التدمرية. قال رحمه الله هنا بعد ما لاحظ الزندقة ابن عربي، قال وجود الحق فاض عليها. وجود الحق فاض على ماذا؟ على الأعيان التي إيش هي موجودة لما هي موجودة إيه، بس إنه تعتبر عنده الأعيان إيش موجودة هنا. قال فلهذا قال فنحن جعلناه بمألوهيتنا إله، يعني الآن الأعيان والمخلوقات التي جعلت إيش هنا نسأل الله العافية. قال فزعم أن المخلوقات جعلت الرب إله. قال الشيخ رحمه الله في موضع آخر في مؤلفاته في جامع الرسائل عفوا مو الرسالة في الرد على مقال الإسلام في الحول الجزء الأول صفحة 400، وأيضا جاء في الفتاوى الثاني 12 و100. يقول الشيخ صرح ابن عربي بأن الله لم يعطي أحدا شيئا، وأن جميع مال العباد فهو منهم لا منه، وهو مفتقر إليهم، وهو ليه إيش الرب تعالى عن ذلك علمه، مفتقر إليهم لظهور وجوده في أعيانهم. يقول هو الآن مفتقر، الرب صار مفتقر إيش العبد، لأنه إيش يظهر في ماذا في أعيانهم. هو يقولك ما ظهر منه فهو مخدعنا، في شيء يظهر في شيء إيش يبطن. ومرة يفرق بين الظهور والمظاهر، يعني كلام يعني نسأل الله عافية. فعل الضلال ما له حد. وأيضا هذا يعني هذان الأصلان أيضا أشار لهم الشيخ اللي ما بالعربي في الجواب الصحيح الجزء الثالث 74. بعد ما ذكر هذه الزندقة لما قال في كلامهم ما في تنقف ربوبية ما لا يحصى، قال والتحقير أن الله خالق كل شيء والمعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله على ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره، يعلم ما يكون قبل أن يكون هذا بين، ويكتبه في اللوح المحفوظ. قال وقد يذكره، طيب لما يقول شيء قد يذكره يعني إيش معناها؟ هل معنى أنه في شيء يذكره في شيء لا يذكره ولا كيف؟ لاحظ الآن عندك هنا قد، قال وقد يذكره ويخبر به. نعم لا لا لا هو كله يعني يقول يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه. يعني لاحظ أنه جاءت بدون قد، لما جاءت يذكره قال وقد هذا اللي بدي. نعم يعني الآن كل ما ذا هو مكتوب، كل يعني كل ما قدر فهو مكتوب، لكن هذا المقدر المكتوب يعني إيش منه ما إيش ما قد يذكره تعالى، أليس كذلك؟ ومنه ما أين هذا المقصود يعني. فكلام الشيخ كلمة قد هنا إيش معنى هنا في شيء يذكره في شيء إيش لا يذكره، يعني اللي هو الإخبار. الأحيان الشيخ يستخدم قد ويدخلها على الفعل المضارع ليس من باب الشيخ لكن باب إيش باب التحقيق. هنا لا، هذه ماشي على ما عليه، يعني قد يذكره وقد لا يذكره، يعني قد يخبر به قد لا يخبر. مثل عندك بعض المغيبات الله تعالى أخبر بوقوعها وهي لم تقع بعد، وعندك جمل مغيبات يعني كتب الله تعالى عنده ولا ولا ولم يخبر بها سبحانه وتعالى. تدخل فيها يعني لا، عندك مثلا عندك جمل مغيبات التي جاءت في القرآن أو جاءت على اللسان المسلم الذي لا ينطق الهوى، في أشياء مغيبات لم تقع بعد صح ولا لا؟ نعم مثل يعني نعم لما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك ومنها طلوع الشمس مغربها، حنا نجزم أن الشمس تطلع مغربها، فذكر الله تعالى نعم فهذا ذكره. ولكن أيضا جملة عندك من المغيبات الله تعالى كتب عنده ولم يذكرها أو لم يخبر بها الناس. طيب آية سورة القلم سورة العلا أقرأ باسم ربك الذي خلق. تعرف الشيخ يعتني بها كثيرا الآيات ومن خلالها يذكر إيش مراتب الوجود الأربعة. خلق الإنسان من علق، ما دام أن خلق إيجاد فهذا الوجود إيش؟ العيني ولا العلمي؟ العيني، خلق أوجد. في الذي علم بالقلم يقول الشيخ هذه تستلزم مراتب الثلاثة الباقية ليش؟ الوجود اللفظي والرسمي وإيش والعلمي. اللفظي اللي هو إيش حنسميه إيش الشيخ اللساني أنك يعني، والعلمي اللي هو اللي يسمونه حال وجود إيش الذهني، والرسمي اللي هو إيش نعم أحسنت البناني هي نعم اللي هو الخط. الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم علم الإنسان، هذا تخصيص. المهم من الشيخ يعني اعتنى بهذه الآيات وهي من الآيات التي يعني يعتبرها العلماء إيش الشيخ مصنف في التفسير أو يسمونه إيش تفسير إيش إيه لا يعني إيش آيات أشكلت على يبدو أن جملة من تفسير الشيخ كلها اعتنى بإيش بالآيات التي إيش المشكلة، مثل عندك كل شيء هالك كل وجه، هذه من الأشياء التي حصل إشكال، ومنها أيضا آيات إيش سورة القلم. هذا جاء في الفتاوى الرابع 38 والثاني 58 و100 والصفدية الثاني 78 و200. وطبعا أكيد بيجي في الجزء 12 ولا لا اللي هو الكلام الإلهي، هنا أكيد لأن هذه من الأشياء التي حصل عند الأشاعرة فيها لبس، لم يفرقوا بين الوجود العيني وبين الوجود إيش العلمي. يعني لما قال تعالى عن القرآن نعم هنا في كتاب مكنون، فجعل القرآن يعني وجود القرآن في في في في في, في, في هذا الكتاب وهذا الصحف، جعل وجود إيش عيني ولا علمي؟ يعني لما يقول القرآن الآن القرآن أي نعم إيه يعني قالوا جعل القرآن نعم مجرد مثل ما تقول إيش محمد في القرآن أي نعم الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة، فجعلوا الوجود العيني وما يتبعه من الوجود الرسمي واللفظي جعلوه كالوجود إيش يعني هذا من التلبيسات إيش الأشاعرة. طيب لعلنا نقف عند هذا نقول ولو قدر نكمل بعد الحج إن شاء الله، الله يتقبل منا من صالح الأعمال.